فاقرأ القرآن واحفظ المتون وحاول وعليك بالاستعانة بالله في كل ما أشكب أهمك، والله سيعينك إذا حسنت النية. من فضلك اقلب الشريط.